أحياؤنا وأبصارنا. باسمك اللهم تحيا عقولنا, باسمك اللهم تحيا عقولنا, باسمك اللهم تحيا عقولنا, باسمك اللهم تحيا المودة المودة المودة والرحمة والألفة والألفة والحب والمحبة والمحبة بين زوجين بين زوجين وبين الوالدين وذرية وبين الوالدين وذرية وبين الوالدين وذرية. باسمك اللهم تحيا تحيا, باسمك اللهم باسمك اللهم تحيا تحيا تحيا, باسمك اللهم تحيا تحيا تحيا, باسمك اللهم باسمك اللهم باسمك اللهم باسمك اللهم باسمك اللهم يا ربنا, باسمك اللهم يا ربنا تحيا المودة والألفة والخير والمحبة يا ربنا يا ربنا بين الزوجين بين الزوجين بين الزوجين بين الزوجين وبين أفراد العائلة وبين أفراد العائلة وبين أفراد العائلة وبين أفراد العائلة. باسمك اللهم باسمك اللهم نحيا, باسمك اللهم نحيا, باسمك اللهم نحيا, باسمك اللهم تحيا قلوبنا, باسمك اللهم تحيا عقولنا عقولنا عقولنا عقولنا عقولنا عقولنا, باسمك اللهم تحيا عقولنا عقولنا عقولنا, فلنحيين فلنحيين حياة طيبة فلنحيين فلنحيين فلنحيين حياة طيبة حياة طيبة طيبة طيبة طيبة طيبة طيبة. اسمك اللهم نحيا, اسمك اللهم نحيا, اسمك اللهم نحيا, اسمك اللهم نحيا, اسمك اللهم نحيا, اسمك اللهم نحيا, اسمك اللهم نحيا, اسمك اللهم نحيا, اسمك اللهم نحيا, اسمك اللهم نحيا, اسمك اللهم نحيا, اسمك اللهم يحيا يحيا الجمال يحيا الجمال والبهاء والنظارة والشياكة. اسمك اللهم تحيا عروقنا, اسمك اللهم تحيا عروقنا عروقنا عروقنا عروقنا عروقنا عروقنا, باسمك اللهم تحيا تحيا تحيا, باسمك اللهم باسمك اللهم تحيا عروق عروق عروق معطلة عروق معطلة عروق معطلة أجهزة معطلة أجهزة معطلة في الجسم في الجسم في الجسد في الجسد في الجسد. اسمك اللهم تحيا اسمك اللهم تحيا اسمك اللهم تحيا, عظام نخرت عظام نخرت عظام نخرت عظام نخرت عظام نخرت. اسمك اللهم اسمك اللهم يحيا رحمها يحيا رحمها, اسمك اللهم تحيا تحيا الحيوانات المنوية وبويضاتها وبويضاتها وبويضاتها, اسمك اللهم تحيا تحيا تحيا, اسمك اللهم اسمك اللهم تحيا الحيوانات المنوية الحيوانات المنوية الحيوانات المنوية الحيوانات المنوية الحيوانات المنوية الحيوانات المنوية الحيوانات المنوية وبويضاتها وبويضاتها. اسمك اللهم اسمك اللهم تحيا اسمك اللهم تحيا اسمك اللهم تحيا اسمك اللهم تحيا ظهورنا العمود الفقري العمود الفقري العمود الفقري العمود الفقري, اسمك اللهم يحيا يحيا العمود الفقري يحيا العمود الفقري. اسمك اللهم اسمك اللهم اسمك اللهم اسمك اللهم اسمك اللهم اسمك اللهم اسمك اللهم تحيا المحبة للوالد تحيا المحبة للوالد تحيا المحبة للوالدة تحيا المحبة للوالدة تحيا المحبة للوالدة تحيا المحبة للابن والبنت تحيا المحبة للابن والبنت. اسمك اللهم تحيا اسمك اللهم تحيا اسمك اللهم تحيا المحبة لزوجها المحبة لزوجها المحبة لزوجها المحبة لزوجته المحبة لزوجته المحبة لزوجته. اسمك اللهم تحيا اسمك اللهم نحيا اسمك اللهم يحيا اسمك اللهم يحيا اسمك اللهم يحيا المؤمن اسمك اللهم يحيا الإيمان اسمك اللهم تحيا الصلاة الخاشعة تحيا الصلاة الخاشعة تحيا الصلاة الخاشعة وقراءة القرآن وقراءة القرآن وقراءة القرآن وقراءة القرآن وحفظه وحفظه وقراءة القرآن وحفظه والعمل به وتدبره وتدبره. اسمك اللهم اسمك اللهم يا عظيم اسمك اللهم يا عظيم اسمك اللهم يا عظيم اسمك اللهم يا صاحب الاسماء الحسنى والصفات العلى اسمك اللهم اسمك اللهم نشفى اسمك اللهم نكفى اسمك اللهم تعيننا وتعيننا. اسمك اللهم اسمك اللهم على السمع والبصر على السمع والبصر على السمع والبصر وعلى الفؤاد وعلى الفؤاد وعلى الفؤاد وعلى الفؤاد وعلى الفؤاد. اسمك اللهم اسمك اللهم اسمك اللهم اسمك اللهم اسمك اللهم اسمك اللهم اسمك اللهم اسمك اللهم اسمك اللهم اسمك اللهم اسمك اللهم اسمك اللهم اسمك اللهم اسمك اللهم اسمك اللهم اسمك اللهم اسمك اللهم اسمك اللهم اسمك اللهم اسمك اللهم يا ربنا يا رحيم اسمك اللهم اسمك اللهم اسمك اللهم يا ربنا يا حفيظ يا حفيظ يا علي يا قدير يا علي يا قدير اسمك اللهم ترحمنا اسمك اللهم ترحمنا اسمك اللهم تشفينا اسمك اللهم تنصرنا تنصرنا تنصرنا وتغلب من غلبنا وتقهر من قهرنا وتجبر كسورنا وتجبر كسورنا اسمك اللهم بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله على البطون على البطون على النفسية على النفسية على النفسية على النفسية على النفسية على النفسية على النفسية بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله ما تحيا النفسية بسم الله ما تحيا النفسية بسم الله ما تحيا النفسية بسم الله ما تحيا النفسية بسم الله ما يحيا فراش الزوجين بسم الله ما يحيا فراش الزوجين بسم الله ما يحيا فراش الزوجين سبح اللهم يا حي يا فراش زوجي سبح اللهم سبح اللهم سبح اللهم تحمل من زوجها تحمل من زوجها تحمل من زوجها سبح اللهم سبح اللهم بسمك اللهم سبح اللهم بسمك اللهم سبح اللهم سبح اللهم سبح اللهم سبح اللهم سبح اللهم سبح اللهم سبح اللهم سبح اللهم سبح اللهم سبح اللهم سبح اللهم بسمك اللهم واشفينا من اثر حصل في الكلية في المدرسة والكلية وفي مقر الوظيفة في المدرسة والكلية وفي مقر الوظيفة من سحر وحسد وعيد من سحر وحسد وعيد بسمك اللهم تشفينا وتكفينا من اثر الحصل من اثر الحصل من اثر الحصل من سحر وحسد وعيد من سحر وعين وحسد في المدرسة والكلية في المدرسة والكلية وفي مقر الوظيفة وفي مقر الوظيفة وفي مقر الوظيفة وفي مقر الوظيفة بسمك اللهم بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يحيى الجسد يحيى الجسد بسم الله بسم الله يحيى بر الوالدين يحيى بر الوالدين بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله تعيذنا وتكفينا يا ربنا وتحمينا بسم الله بسمك اللهم بسمك اللهم تبطل اثرا عظيما تبطل اثرا عظيما في الام في الام لابنها وبنتها في الام لابنها وبنتها في الام لابنها وبنتها بسمك اللهم بسمك اللهم تبطله تبطله تبطله تبطله وفي الذرية الوالدين وفي الذرية الوالدين وفي الذرية الوالدين بسمك اللهم بسمك اللهم تبطل اثرا في الجسد تبطل اثرا في العقل تبطل اثرا في الراس في الراس في الراس في الراس تبطل اثرا مربوطة ومعقودة ومحسنة بسمك اللهم بسمك اللهم تبطل اثرا في البيت في البيت في البيت يفوح يفوح ويفور ويغلي يفوح ويفور ويغلي في البيت في البيت في السيارة في السيارة في السيارة في هذه الدار في هذه الدار في هذه الدار في هذه الدار بسمك اللهم بسمك اللهم بسمك اللهم بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله تذهب عنا فوح الاسحار والحسد والعين تذهب عنا فوح الاسحار والحسد والعين يا ربنا يا ربنا بسم الله بسمك اللهم بسمك اللهم بسمك اللهم تبطل اسحارا عظيمة تبطل اسحارا عظيمة في المعادن وفي الخيوط والشعر وفي السبح وفي الابر وفي الخرز بسمك اللهم بسمك اللهم بسمك اللهم بسمك اللهم على اثر عظيم على اثر محصن على مساكن الجن على مساكن الجن في اجسادنا على مساكن الجن في اجسادنا على مساكن الجن في اجسادنا بسمك اللهم بسمك اللهم فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا بسمك اللهم بسمك اللهم بسمك اللهم بسمك اللهم على مساكن الجن في اجسادنا على مساكن الجن في اجسادنا فخر عليهم السقف فخر عليهم السقف اجتثت اجتثت اجتثت ما لها من قرار ما لها من قرار ما لها من قرار ما لها من قرار ما لها من قرار اسمك اللهم اسمك اللهم اسمك اللهم اسمك اللهم على اثر مربوط ومعقود ومحصن ولزج ولاصق ولاصق وغائر وداخلي عميق في الجسد في الجسد وفي البيت وفي غيرنا لنا وفينا لغيرنا اسمك اللهم تبطله تبطله تبطله تبطله تبطله تبطله بسمك اللهم بسمك اللهم بسمك اللهم بسمك اللهم بسمك اللهم بسمك اللهم بسمك اللهم بسمك اللهم بسمك اللهم ربنا بسمك اللهم ربنا بسمك اللهم ربنا بسمك اللهم ربنا بسمك اللهم ربنا بسمك اللهم ربنا

ومشرك ومشرك وملحد وكافر، يأمرنا باليهودية يأمرنا بالنصرانية. اسمك اللهم، اسمك اللهم على ديننا، على عقيدة صافية، على عقيدة صافية. اسمك اللهم يا ربنا، اسمك اللهم على المؤمن والمؤمنة، على التقي والتقية، على البر والبراء. اسمك اللهم على أهلك يا ربنا، اسمك اللهم على أهلك، على أهلك وخاصتك، واجعلني والحاضرين منهم والغائبين يا ربنا، اجعلنا منهم يا ربنا، اجعلنا من أهل القرآن، اجعلنا من أهل الإيمان، اجعلنا من أهل الجنان. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، لا نصلي المغرب هذه الليلة إلا وقد رفعت البأس والضراء واللأواء والشدة والنكد يا ربنا، والضيق والهم والغم والألم والكرب. يا ربنا لا نصلي صلاة المغرب هذه الليلة يا ربنا إلا وقد رفعت عنا بأسنا وضرنا وألمنا وشدة فينا. يا ربنا يا ربنا وسحرا عظيما إلا وقد رفعت أسحارا عظيما، إلا وقد عافيتنا، إلا وقد شفيتنا وكفيتنا وهديتنا وآويتنا وآويتنا وآويتنا وآويتنا. يا ربنا إلا وقد أفطرت الأسحار كلها والحسد والعين. بسمك اللهم، بسمك اللهم يا كبير يا كبير يا حفيظ يا حفيظ يا عليم يا خبير يا سميع يا بصير يا ملك يا قهار يا وهاب يا جبار. يا ربنا يا ربنا يا حنان يا منان، يا حنان يا منان، يا حنان يا منان، يا حنان يا منان. باسمك اللهم خير الأسماء، خير الأسماء. باسمك اللهم رب الأرض والسماء، باسمك اللهم، باسمك اللهم، باسمك اللهم، باسمك اللهم يرجع العقل، باسمك اللهم يعود العقل وتعود العافية وتعود الصحة ويعود الجسد لما كان، ويعود العقل لما كان، ويعود الفكر لما كان، ويعود السماع لما كان، ويعود البصر لما كان. باسمك اللهم، باسمك اللهم، باسمك اللهم يتعود الحركة والحيوية والنشاط والقوة، والقوة كما كانت. باسمك اللهم، باسمك اللهم ترجع المحبة والمأزة والمودة كما كانت، كما كانت، كما كانت. باسمك اللهم، باسمك اللهم، باسمك اللهم لا تردنا خائبين، لا تردني يا ربنا، لا ترد عبدك عمر ومن أتاه يا ربنا خائبين. يا ربنا لا تردنا خائبين ولا عندنا بك مطرودين. اللهم اشفنا شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشفنا جوعنا شفاء لا يغادر سقما، من تأثير سحر وحسد وعين، من تأثير سحر وحسد وعين. اللهم شفاني يا ربنا، اللهم شفاني يا ربنا، اللهم شفاني يا ربنا لأدواء عظيمة أنت أعلم بها ولأمراض خطيرة أنت أعلم بها. اللهم شفاء لا يغادر سقما للهم والغم والكرب والشدة والمحنة، والمحنة واجعلها منحة يا ربنا، يا ربنا شفاك يا ربنا، شفاء لا يغادر سقما، شفاء لا يغادر سحرا، شفاء لا يغادر حسدا، شفاء لا يغادر أثر عين، أثر عين، أثر عين يا ربنا. شفاء، شفاء، شفاء، شفاء، شفاء، شفاء. وننزل من القرآن ما هو شفاء، شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. اسمك اللهم على قلوبنا، اسمك اللهم على قلوبنا وصدورنا وبطوننا وفروجنا وأرحامهن وأرحامهن وأرحامهن. اسمك اللهم على الكليتين، الكليتين، الكليتين. اسمك اللهم على الكليتين، الكليتين، والحالبين، والحالبين، والمثانة، والمثانة. اسمك اللهم، اسمك اللهم، اسمك اللهم على البنكرياس، على البنكرياس، على البنكرياس، والكبد، والكبد، والكبد، والطحال، والطحال، والمعدة، والمعدة، والمعدة، والمعدة. اسمك اللهم، اسمك اللهم، اسمك اللهم، اسمك اللهم على الصدر والرئتين، على الرئتين، على الرئتين، على الرئتين. اسمك اللهم على الرئتين، على الرئتين. اسمك اللهم، اسمك اللهم على على المريء، على المريء، على المريء، على مجرى النفس، على مجرى الهواء. اسمك اللهم، اسمك اللهم على مجرى النفس، على مجرى الهواء. اسمك اللهم، اسمك اللهم على الحبال الصوتية، على الحبال الصوتية، على الحبال الصوتية، على الحبال الصوتية. اسمك اللهم على الحنجرة، على الحنجرة، على الحنجرة. اسمك اللهم على الخدين، على الخدين. اسمك اللهم على اللسان والأسنان واللسة والشفتين. اسمك اللهم، اسمك اللهم، اسمك اللهم، اسمك اللهم على الأنف، على الأنف، على الأنف والجوب الأنفية. اسمك اللهم على الخدين. اسمك اللهم، اسمك اللهم، اسمك اللهم على العينين، على العينين، على العينين، وعلى مركزهما، وعلى مركزهما في الدماغ. اسمك اللهم، اسمك اللهم على الجبهة، على الجبهة، على الجبهة. اسمك اللهم على النافية، على النافوخ، على الأخدعين. اسمك اللهم على الشعر، على الشعر. اسمك اللهم على الجلد الحسن. اسمك اللهم، اسمك اللهم على الظهر، على الظهر، على الظهر، وعلى العمود الفقري. اسمك اللهم، اسمك اللهم، اسمك اللهم، اسمك اللهم على العصب وعلى الدم، وعلى الدم، وعلى الدم، وعلى الدم، وعلى الدم. اسمك اللهم على اليد اليمنى، على اليد اليمنى، على اليد اليمنى. اسمك اللهم على اليد اليسرى، على اليد اليسرى، على اليد اليسرى.